بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معكم في الدرس الماضي تفسير سورة الدين، ما تفسير آية الدين. فبمناسبة هذه الآية وأمر القرآن للمؤمنين إذا تداينوا وكان دائنا ومديون أن يكون الدين مكتوبا، فأقل الدرجات حتى لا ينسى المقدار ووقت الأداء، أو حتى لا يجحد وينكر. قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى أن قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لا تحتقر وتزدري وما تبالي بها الأمر الإلهي، لو في صداقة، لو في قرابة، لو في ثقة اكتب. وإذا المديون امتنع أو غضب فهذا ما مسلم، لأنه ما درس الإسلام ولا مارس الإسلام وعم بيرفض حكم القرآن. فبهالمناسبة يروي الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد، يعني أول من أنكر، آدم عليه السلام. إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذراري إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهو، شيء جميل حلو، فقال أي ربي، أي حرف إيش؟ حرف نداء، يعني يا ربي من هذا؟ قال هو ابنك داود. قال أي ربي، يعني يا ربي كم عمره؟ قال 60 عاما. قال ربي زد في عمره. طيب عمره 60 سنة وحلو جميل ونبي. قال لا، إلا أن أزيده من عمرك. إذا تعطيه من عمرك لعمره طول عمره، أما من غير إضافة شيء من عندك ما طول عمره. وكان عمر آدم 1000 سنة فزاده 40 عاما، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم، أدي صار عمره 960 لداود صار 1000، وأتته الملائكة قال إنه قد بقي من عمري 40 عاما، فقيل له إنك قد وهبتها لابنك، هي همزة وصل، ما لابنك، لابنك داود. قال ما فعلت؟ قال ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. بس ما عاد يجحد، نسي الظاهر، نسي آدم فنسي ذريته، قال ثم أتمها الله لداود 100 سنة وأتمها لآدم 1000 سنة. قال وكذا رواه ابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه إلى آخر الحديث. وروى البخاري وثبت في الصحيحين أن آية الدين هذه أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. قال ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. السلف أو السلم أو الطلاع هذا شيء واحد، هو كناية إنك تشتري شيء ما الآن تقبضه في وقت معين، مثلا تشتري من الفلاح القمح وقت البيضة بهالوقت، تشتري بزايد بنائس تربح تخسر على هوا ايش الاسعار شو اسمه سلم، فبتدفع له الثمن هلا، لكن قبض البضاعة بيكون متأخر عن قبض ايش عن قبض الثمن، هذا شو اسمه؟ اسمه سلم واسمه سلف. واما باللغة العامية شو يسموه؟ يسموه طلاع. وبتشتري قمح السنة وقمح السنة الثانية وقمح السنة الثالثة. النبي قال من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم واجل معلوم. وكان في اول الاسلام بعض العلماء قال بأن كتابة الدين والإشهاد كان واجبا، كان فرضا، لأنه كان بأول الإسلام لسه ما نضج الإيمان وما كملت التقوى، فإذا ما في كتابة فقد يكون الإنكار ويكون الجحود. فلما نضجت تربيتهم وصار أولئك المؤمنين، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، الله قال ومن ائتمن وليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. فصار الكتاب أمر استحباب لا أمر إيجاب، أما بهالزمان هذا لازم يرجع لأمر الوجوب. لو بتدين أبوك أو أخوك أو عمك أو سيدنا الخضر اللي اكتب، لأنه بيقول نسيت، عين وقت الدفع وكمية الإيش الدين كتير قليل. الله قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وإذا قال له ما بتأمن لي وزعل هذا منافق وهذا جاهل، ولو كان من كائنا من كان. أي وصيتي الكل إذا بدكم تبين الشيخ رجب أو الشيخ عمر أو الشيخ بشير أو الشيخ بشير الباني أو أنا، تكون إيش ورق وشهود وكمان بصمة إيش إبهامه إسمال شو هاي. إذا بتحفظوا وصيتي، وإذا ما حفظوا وصيتي أنتم ما كنتم إخواني، أنا هاي وصية الله لي. وهذا إشارة تعليم للإسلام من الإسلام للمسلم كيف يحافظ على المال، لأن المال هذا شرف الإنسان، والمال ركن من أركان الإسلام. الزكاة شو الزكاة؟ مال، مال تكسبه وتحسن إنفاقه. فالزكاة اللي هي الركن المالي في الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا بهذا الركن. فشو الزكاة؟ كسب المال من الوجه الحلال وإنفاقه في مواضعه وبحسب الوصايا الإسلام، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما بيتصدق بصدقة النفل وبيروح يضيع نفقة الفريضة، يتصدق على الغريب وقد ابنه أو زوجته بحاجة، يتصدق على الأجنبي وقد يكون في أرحام من هو محتاج. لا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. بتدين بدين بيعطي للناس وبعدين بيروح بتدين وبيقترض وما بيوفي، هذا حمق وقلة عقل وجهل وقلة ايش؟ قلة علم. قد الله عز وجل يرزق الانسان رزق الشهر بيوم، قليل العقل الاحمق بيصير بها بيومين، 28 بيصير بيولوين مثل كتاب المألوف. العاقل ينفق لا اسرافا ولا بخلا وتقتيرا. ومن قال على أن الكتابة مستحبة لا فريضة، روى الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، طلب من رفيقه أنه يدينه قديش؟ 1000 دينار. فقال ائتني بشهداء أشهدهم. فقال كفى بالله شهيدا. قال ائتني بكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت، بس اوعى تعملوها، والله بيبلعوكم وما بيسأل لا عن كفارة الله ولا عن شهادة الله. أما إذا كان إمام الإيمان هذول اثنين، مع ذلك الله قال فاكتبوه. نحن مقيدين بحديث إسرائيل لما بحديث القرآن. قال فدفعها إليه ولا شهود ولا كفيل إلى أجل مسمى. فخرج المديون في سفره في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله، كان يدفع الدين بوقته. كمان إذا صرت مديون وصار الوقت تكون ما فيك دين ولا فيك أخلاق، بدك تدفع في وقت، ما تأخر ولا ساعة، ما تحوج الدائن يدق عليك الباب ولا يطالبك، أنت بدك تجي لعنده. شو هي؟ لكان حتى تحفظ شرفك، بتصير كل ما بتريد تدين يدينه. أما حتى ما خاوزت وأخذت الموعد وعذبت، خلص قضيت على ثقة الناس فيك، قضيت على كيانك، قضيت على مستقبلك. شو هي؟ فأما هل يأخذ برد يقول بشارك الناس في أموالهم، وبعدين بدل على أنه ما لك إيمان ولا فيك أخلاق ولا عندك علم ولا متعلم جهل في العقل وفي العلم وفي الأخلاق وفي الدين. قال فلم يجد مركبا. وشلون بده يأخر الدفع عن وقته؟ قال فأخذ خشبة فنقرها. هذا شو يعني؟ النبي عم يحدثها كحديث حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج. مين عم يروي لنا عن النبي؟ الإمام أحمد. قال فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها كما كتب مكتوب، ثم زجج موضعها، سكر محل الفتحة بالخشبة وحط المكتوب أن هذول 1000 ليرة أنا بعت لك ياهم بالبحر اقبضهم، وقذف الخشبة وين؟ في البحر. شوف يا أبني، هذا الإيمان إسرائيلي من قوم نوح من قوم صالح، هاي الأخلاق، هذا الدين، هذا العقل، عقل مع الله أنه جعل الله كفيله شهيد عليه. وعقل مع الناس، وهل يمشي بغير عقل بك اللي بده يمشي من غير عيوب الطريق بين القنابل والبغال والجوار والآبار، بعدين وين بصفي؟ بيش كثير في هاوية من الهاوية، وبيفكر عيونه بيمشي يشوف أمامه بيسلم وبيصل حيث يريد. الجهل عمى، العلم بصيرة. قال ثم أتى البحر، ثم قال اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني قد جهدت مثل جهدي أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا، وإني استودعتكها، أي راح أحط وديعة عندك أنت توصل لي إياها، ثم رمى بها في البحر. شوف يا ابني الصدق مع الله، صدق معصي أسباب بشرية وصادق مع الله، الله بيحوله إلى الأسباب الإلهية، بيحوله من القانون الضيق الضعيف إلى القانون الإلهي الكبير. قانون الله الإلهي ما في شيء ما بصير، في شيء مستحيل. ثم هذا ما عقله قلبي، هذا لو ما يكون قلبه مربوط بالله وعرفان صاحب يقين بالله ما بيشتغل هالشغلة، هي ما تتقلب إلا يكون قلب مثل قلبه ويقين مثل يقينه. قال ثم قذف بها في البحر وقال إني استودعتكها حتى ولجت في البحر ثم انصرف، وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده. مفهوم؟ فخرج الرجل الذي أسلفه ودينه وأقرضه ينظر لعل مركبا تجيئه بماله، يجي الغريم طلع ويجيب له ايش على الوقت، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها شو وجد قديش 1000 دينار، وجد المال. شو كمان مع المال؟ والصحيفة كمان المكتوب. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه، اجى المديون. شو لازم يعمل المديون؟ اذا قال له انا بعطي لك اياها بالبحر شرعا كلام مقبول، قانونا مقبول، عقلا مقبول، طيب شو بده يعمل هذا برأيكم؟ شرعا بده يرفعه، وقانونا وعقلا نشوف هذا شلون، اما جذبة ما بيدفعه، الاسلام ما جذب، ما جنان. قال ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه 1000 دينار، فأتاه هذا القيمة، يا هذا اللي هيك الله بيوصل لي المكتوب مع البريد الإلهي لما ما بيوصله بالبريد المضمون لما البريد العادي، فهم ابن الله صدق مع الله، وخلي الحناش والأفاعي تلف على رقابك وعلى إيديك وإجريك ولا ترى، نام بين الأسود بين النيابة ولا ترى، وإذا عبتلعب على الله هيك وهيك حضن أمك وأبوك الله بيمسح الرقبة تبعك، شغلة مع الله. فأتاه 1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا، عببذل جهدي في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. دخيلك هذا آخذني تأخرت عن الوقت، وقت الكمبيالية، وقت الدفع. أي نعم. قال مين الدائن؟ هل كنت بعثت إلي بشيء؟ هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه؟ شو عم حاكيك بالتركماني؟ عم قل لك ما لقينا مركب غير هلأ ولا أجيب وهي الألفيرة تبعك، يعني ما ببعث لك شيء. هذن حطهم إيش؟ حطهم في علم الغيب، يعني الرجل عاقل استعمل الطريقين، الطريق الإلهي من الأسباب العادية والطريق هذا الإيمان، هذا الإسلام الذي هيك رب الأمة. فالإسلام والعقل والمنطق والسعادة والتوفيق والنجاح الاستقامة. قال فإن الله قد أدى عنك. كما نشوف الثاني لو كان الدائن بالهموضي بلا خشبة بلا ورقة بلا بحر شللوب، يعني عند الله ابني كمان بيبعث له واحد إلا شللوب بيبلع من رأسه لأجريه. إذا الله ما أخذ الإنسان هاليوم ما معناته بيتركه. قال قد أدى الله عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف بألفك راشدا. فانصرف، هذا ابني بالاشتراكية بصير، بالماركسية بصير، بالشيوعية بصير، بالرأسمالية بصير، بالإمبريالية بصير، بأمريكا هلأ بالعروبة بالقومية، هذا بالإسلام. مع ذلك الإسلام قال فاكتبوا. ما هي لك إيه الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والنبي رواه، كفى بالله وكيلا وكفى بالله. هات اثنين يكون مثل من هالنمرة، يكون مديون من هالنمرة، دفع على الألف ودفع على الألف الثاني. وأما إذا بيأكل الدين وبيأكل صاحب الدين فوق منه الأحسن ما دينه. الدين ضال إلا ما رده الله بهالزمن، أن ما عصر يزمه إلا أندر إلى النادر. ثم قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قالوا شهادة النساء تقبل فيما يختصصن به مثل الولادة مثل الرضاعة أو في الأمور المالية تقبل شهادتهن، أما في الحدود في القتل شهادة المرأة لا تقبل، في رجم حدود الزنا لا، تكريما للمرأة وإبعادها عن مواضع المشاكل ومواضع الأخطار. فبمناسبة شهادة المرأة روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. رأيتكن بإيش؟ رآهم بنور الكشف، بمرآة القلب، بمرآة القلب. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة ذات شخصية وعقل كبير وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، إن الصغر تنعرف. قال تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. تكثرن لأن المرأة دائما الله يبعث لك حمى ينزل عليك الدم داء السل، هي يكثرن اللعنة والمسبات والدعوات المؤمنة ما بتعمل. ويكثرن العشير تكفر نعمة الزوج، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله ساعة غضبت لك شو شفت منها. هي المرأة الغير المؤمنة، أما المرأة المؤمنة الصالحة التقية لا، المرأة التقية لو مهما أنقص عليها من حقوقها تذكر عظيم حقه عليها، فدائما ترى الفضل لزوجها. إذا كان زوجها كذلك إيش مؤمن، ما يكون كما منافق خبيث. ثم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وأما نقصان الدين فتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. هذا للمرأة الخام. أما المرأة اللي تدخل مدرسة الإسلام ويتغذى قلبها بنور الله وعقلها بكتاب الله، فلو كان النساء بمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فمسم الشمس للتأنيث عار، ولا التذكير فخر للهلال. في مرأة مسلمة مثل رابعة العدوية تسوى مليون رجل، إذا كانت صالحة تقية ذاكرة خاشعة. لكن هذول قليلات، هذول إيش النبي إذا قال: خذوا نصف دينكم عن عائشة، هي نقص عقله. والمراد من النقص يعني عاطفتها أكثر من عقلها. عاطفتها هذا ما تنقيس للمرأة، ما تنقيس للمرأة. ولذلك المرأة، لأن الله خلقها لتربية الأولاد فقوى فيها العاطفة، ولو قوى فيها العقل يمكن ما بتحبل ولا بتلد ولا بترضع ولا بتشطف ولا بتحب. قوى فيها الحب والعاطفة وقلل فيها التفكير، من بعد الولادة إذا فيها عقل بتطلقه، وما بخليه يقرب عليها لو اجت اهل الدنيا. لكن الله عز وجل قوى العاطفه ونقص ايش التفكير، لذلك بصير حقها على الولد اكثر من حق الاب بكم ضعف، بثلاثه في اضعاف، لانه حملت اثقال واعباء ثلاث اضعاف عما يحمله ايش الاب. فما معنى ذلك؟ إذا واحد عالم صالح وواحد جاهل فاسد، إلى ناقصة عقل ودين، هو ناقص عقل وما ناقص، هو فاقد العقل وفاقد إيش الدين. ثم بمناسبة قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، كذلك روى الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، يعني اشترى النبي فرس من بدوي فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرس، تعال معي على البيت حتى ادفع لك ثمن الفرس. فأسرع النبي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي الكريم قد ابتاعه. مفهوم؟ صار ناس من المسلمين صاروا يحاولوا شراء الفرس وما عرفاني أن النبي شراها، حتى زادوا على الثمن للنبي شاري، حتى زاد بعضهم الأعرابية في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي الكريم. فنادى الأعرابي النبي فقال له: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته. إذا بتشتري اشتري وإلا أنا بعته. فقام النبي حين سمع نداء الأعرابي وقال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. وأشهد إذا تبايعتم. هذا الحديث بمناسبة إيش؟ بمناسبة الآية. فطفق الناس يلوذون بالنبي والأعرابي وهما يتراجعان. النبي قال له اشتريت، ذات قال له لا والله ما بعته. ثم قال الأعرابي هلم شهيدا يشهد أني قد بايعته. جيب شاهد نشوف. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة من الصحابة، اسمه خزيمة، فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته، أنا أشهد أنك قد بايعته. خزيمة لا شهد ولا كان حاضر. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ على إيش عم تشهد؟ كيف عم تشهد؟ بما تشهد؟ قال أشهد بصدقك وتصديقك يا رسول الله. إذا ما شهدت البيع لا تبشر بأنك صادق وأنت مصدق. أشهد، شوف شوف الفهم، الحب هو بيعلم الفهم. شو الحب؟ هو بيعلم الأدب، الحب هو بيعلم أداء الحقوق، الحب لأهل الكمال هو بالحقك بقافلة أهل الكمال. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. فأقبل حتى جاء خزيمة واستمع للنبي والأعرابي يقول هلم شهيدا، قال أنا أشهد أنك قد بايعته أيها الأعرابي. فقال النبي لخزيمة بما تشهد؟ قال أشهد بتصديقك يا رسول الله. فقال النبي لما بدأوا شافوا المسألة أقر واعترف وثبت البيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عند ذلك من شهد له خزيمة فحسبه شهادة. إذا خزيمة شهد ما بيحتاج معه لشاهد ثاني. يقولوا في هي كانت معجزة للنبي وكرامة لخزيمة عند ما في زمن سيدنا أبو بكر جمعوا القرآن، فكان ما يقبلوا آية إنه هي من القرآن إلا بشهادة صحابيين. آخر آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم في سورة التوبة، ما كان فيها شاهد إلا خزيمة. وباعتبار شهادته بشهادة اثنين، ولولا الخصائص الخصيصة اللي خصه بها النبي لكان قرآنكم ناقصا. فقبلت الآية في القرآن بشهادة خزيمة التي شهادته بشهادة إيش؟ بشهادة شاهد. وبمناسبة بهالمناسبة أيضا روى ابن مردويه والحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل له امرأة سيئة الخلق لم يطلقها وبيسأل الله الله يخلصه منها، إيه الله ما بيخلصه منها لأنه خلاصه بإيده، خلصه وخلصه المسألة، يا ربي خلصني منها، طيب خلاصها خلاصك منها بإيده طلقها. فما دام يدعو الله ولا يطلق الله ما راح يستجيب له دعاءه. ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، دفع لليتيم ماله اللي هو وصية قبل البلوغ وضيع المال، بده يلزم بدفعه مهما دعا الله، الله يدبره، الله ما بيدبره لأنه فرط وخالف الشرع. فتدعي الله وأنت مخالف للشرع الله ما بيستجيب دعاءك. ورجل أقرض مالا فلم يشهد عليه قل يا رب رجعني مالي كما الله ما بيستجيب دعاء لأنه خالف الشرع. وأشهدوا إذا تبايعتم. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. يناسب هذه الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. شو الفرقان؟ الفرقان نور والعلم هو نور. فالتقوى قال تعطيك علما واتقوا الله ويعلمكم الله. ويتلاقى مع الحديث النبوي من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. وآية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وبمناسبة فرهان المقبوضة ثبت في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي. الدين من يهودي 30 صاع من شعير. قال له برهن. قال له شو بتريد؟ ما وجد النبي إلا درعه فأعطاه لليهودي مقابل 30. ما قال له ولك يا ابن هيك وهيك يا يهودي يا فاعل يا تارك ما تثق فيه ما بتأتي مني. لا فلم تجدوا كاتبا إذا ما فيه كتابة فرهان مقبوضة. هلا إذا واحد له صديق قال له أخي جيب لي سجادة أسأل المركز بيسبه بيبهدله بيحاربه بيحكي عليه بيسجر صار بيتخانقوا. النبي ويهودي راح الدرع درع سجادة. الدرع النبي دائما في معارك دائما في جهاد. هذا كله تعليما لنا. وهذا أعظم أنواع التعليم التعليم بالعمل بالقدوة. شو تعلم الناس الحق انك انت قبل كل الناس تدفع الحق سواء كان الحق من المال او الحق بالطاعة او بالامتثال او بالفعل او بالترك. فقوتا لأهله عند يهودي اسمه ابو الشحم. شو اسمه؟ ابو الشحم. وبمناسبة قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه يقول الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذا كنت شاهد لو على نفسك بدك تعترف على أمك على أبوك على شيخك على نبيك على أبو بكر الصديق. إن يكن غنيا أو فقيرا. أخي فقير يختار بيته الحق بده يدفع لصاحبه. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى. تمشي حسب رغبتك حسب حبك حسب عداوتك. أن تعدل تعدل عن الحق إلى الباطل. وإن تلووا أو تعرضوا. وإذا بدك تعمل ملعنة والتواء وإعوجاج فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فهذه الآيات كلها تتعلق بالمعاملات الدنيوية. فالقرآن الذي هو دستور الإسلام والإسلام الذي هو منهاج لضمان وتحقيق وتأكيد إسعاد الإنسان في دنياه ودينه في جسده وروحه لأجل أن يجعله غنيا صاحب ثروة انه اركان الاسلام الخمسة، من اركان الاسلام الخمسة شو انت تكون مسلم حتى الاركان الخمسة تأديها. فمن جملة الاركان الزكاة. الزكاة شو الزكاة يا ابي؟ الزكاة كل مال، جمع المال من الارباح من الاعمال من الاشغال حتى تصير غني حتى تؤدي الزكاة. فعند ذلك بتكون استكملت هذا الركن المالي مع بقية الأركان. هي الأركان مثل الحيطان بده ينبنى عليه سقف وطوابق، ما هدول بس، هدول العضايد، هدول القواعد. أما البناء اللي بده ينبنى، بده ينبنى سعادة العالم. فالإسلام هو إسعاد الإنسان في ماله وصحته وفي مجتمعه وفي معارفه وفي سياسته وفي قلبه وفي أخلاقه وفي بيته ومع دابته ومع نعله. نعل المؤمن دائما نظيف، دائما مبويه، ما في وصف، ما في قطر، شعره مسرع، ثيابه لو عتيقة ما عليش لكن نظيفة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. صحابي قال يا رسول الله أمن الكبر لبس الثياب الحسنة؟ إذا كان الواحد يحب يكون متأنق في ثيابه، ثيابه جميلة. قال إن الله جميل يحب الجمال. كو سيارتك وسخة، عفشة مغبرة مطينة عوجة، منكوشة من هون، مفخوطة من هون، مطعوجة من هون، هذا دين؟ هذا إسلام؟ أنا مثلا حاطينك التانك هون، هي مشان إيش هي؟ مطرح الخطيب، هذا جمال؟ هذا ما جمال، وما ذوق، وما دين كمان. شو هو؟ يحط لنا شقفة زريعة ظريفة، يحط لنا شيء قطعة مكتوب عليها شيء خط حلو، يحط لنا شيء واحد يكون مثلا دقنه طويلة ولفته مركزة. أما كانك عتيقة حاطينها إيش؟ نسيانا. بدي إياكم تكونوا مثل الشامل على ملكة جمال. جامعكم نظيف، بلوركم نظيف، إذا شفت تبني بالجامع شيلها وحطها بجيبتك. في واحد يبزق بالمغسلة وبتندس آنة، هي لازم تنشاف بالمغسلة وتنحط بين عيونه. هذا قصير هذا. واحد من المرحاض بيحطها قد حجم كذا، حط لك شوية يخليها تروح. لا، بيحب المناظر الجميلة والآثار القديمة الطبيعية واللوحات الزيتية. غلاظة ابني يا ابني. الدين كله ذوق، كله جمال، ما جمال في الثياب ولا في الشكل. قال ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن حليت بردا. البرود هي كان الثياب الجميلة. إن الجمال محاسن ومناقب أورثن مجدا. إن الجمال محاسن في الأعمال في الأخلاق والصفات. هلا مثلا هالشرطان هيك الكهرباء هيك، هاي ما منظر جميل، لازم كل شيء يكون محطوط ايش. هلا اذا صار اقل خلل، اذا شيء ولد لعمل شيء عليه بصير اكبر ايش، على البركه. ما بصير. المؤمن اعقل الناس. اذا كان عقله صغير بزره، بيجي على الشيخ لعند الجامع بتنبس ايده هالبزره بتحط، بحط له اياها بحط التربيه تبعه حتى يقلب له النواية الى نخله. وكل عنقود في 20 كيلو رطب، كل رطبة قد الإصبع الكبيرة. فالإسلام يا ابني، الإسلام علوم بدك تتعلمها. إذا كانت علوم بدك معلم. الإسلام أخلاق وتربية بدك مربي. الإسلام قلب وروح، حطه في الكور الإلهي في البوتقة الربانية حتى يذيب من قلبك. شلون الحديد السكة المسطع اذا حطيتها بالكور حتى صارت حمراء، بعد الحمار لما بتبرد يتم في صلة كلها بيختلف. كذلك الاسلام قلب تحطه في حضرة الله مع الله في مجالسة الله في مصاحبة الله في ذكر الله مع الذاكرين لله مع الخاشعين مع المتقين. لو صار في قلب وفي ذكر وما في تقوى هذا ابني من أخطر الأمور. حتى كانوا الشيوخ في الزمن القديم ما يعطوا الطريق لأي طالب، كان يخلي الشيخ عنده 7 سنين و14 سنة حتى يخليه من التقوى والأخلاق في القمة وبعدين أعطي طريق. إذا أعطي طريق وصل شيء من الأحوال بنغر فيها، بخمن أن هي الأحوال القلبية هي كل شيء، فقد يترك أحكام الشريعة أخلاقا أو فرائضا أو يعمل بعض المكروهات أو الأشياء الغير الكاملة اعتمادا على إيش؟ على ما يجده في قلبه. أنا بارب بعض أخوان شيخنا وكان من أكابر الأكابر من الرفع في القمة، في مرض وفاته لولا يعني وجودي يمكن كان بيموت على سوء الخاتمة من طريق الكشف، من طريق قال لي لما صلي، قال لي بصلي حجاب، قال لي إذا ما صليت يصلي نور، قلت له هذا نور شيطان، شو ترك الصلاة بصير نور، وإذا صلى بروح النور. هيك النبي قال، هيك القرآن قال، هيك الشيخ علم، ورح يفرغ الصلاة لقاعد. قلت له والله بتموت على غير الإيمان، حتى قنعته ركب بوس إيدين وإجرين الله يرحمه. يعني قولوا الشيخ عثمان الخسته تعرفوا كان حالته الروحيه في القمه. احوال الطريق هو الواقع. انا الان عم شوف انه في اخوان كان لازم ما يعطوا الطريق، يتم تتربى نفسه وانانيته اهواؤه. اذا غضب ما عاد ينصرف، اذا هو شغله ما عاد يسمع الكلمه، اذا ركب راسه ما عاد حدا يرده. هذا ما لازم يعطي طريق، لكن الضرورة عم تقضي. أما الأصول أول خلي يكون في سلوك في تقوى، حتى إذا صارت ملكة التقوى ملكة الإيمان ملكة التمسك بالشريعة على المستوى الجيد، وكمان هذا بيوفر عليه نصف إيش؟ نصف الطريق. الشيخ محي الدين رضي الله عنه له كلمة يقول: من فتح عليه قبل سلوكه لا يأتي منه خير، لا يأتي. أنا بعرف بعض أخوة شيخنا اتخربط بعد وفاة شيخنا، السبب هالحالة القلبية وعدم استكمال الحالة الشرعية في التقوى والأخلاق والسلوك والمعاملة. اعتمد على اللي عم يشوفه جوا، هذا اللي يعني شاف جوا هذا لا يثق فيه ولا يعتمد عليه. باتفاق وبإجماع كل مشايخنا وكل مشايخ التصوف في كل الطرق، لأن هذا ابني بيصير بالكفار الكشف والمناجاة والهواتف كون كلها شيطانية كون نفسية، فعلامة أنها صدق أو باطل أو كذب أو حق التمسك بالشريعة. فإذا أحوالك وأنوارك معاملاتك القلبية زادتك تقوى وزادتك إيمان وزادتك ارتباط بداعيك ومرشدك ومنقذك، هي علامة أنه أحوال ملائكية ربانية. وإذا أحوالك أوقعتك في الغرور وأوقعتك في رؤية النفس، وأنا صرت أنا وفي من ينقطع عن الشيخ ما عم بيجي لعند الشيخ وبدي الحب، إذا كان محب لو مكرسح لو عم تطلع روحه. لما الله فرض الهجرة على الصحابة، أحد الصحابة كان علي نازح، طلع من فرشته هو علي نازح من مكة إلى المدينة. بعد ما طلع من مكة وصل للمساجد عائشة محل العمرة 4 كيلومترات قبل طريق روحه، فكان هجرة عم يموت وينازع مسافة 10 أيام، بينك وبين الشيخ قد يكون 10 متر 30 متر، ليش ما تجي؟ هذا يا كسلا يا تنبلة يا ضعف إرادة أو مرض قلبي. المرحب لو بينه وبين الشيخ بحار من النار يخوضها ويخترقها، لو بينه وبين الأسود وغابات الأفاعي ما ببالي بها. وبعدين الطريق لأجل تقوية الدين، تقوية الشرع، كان يصلي بغفلة يصلي بحضور، كان كلامه ولسانه كذب وغيمة ونميمة ولغو وبطالة وأسل، بصير كلامه لسانه طاهر وطهر لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيلا، بس ينطق بالحكمة بالهدى بالنور بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، ما بس في رغباته القلبية، في أعماله، في سلوكه، في أخلاقه، في رضاه، في غضبه. المريد الصادق ما بخطي خطوه لا في منامه ولا يقظته ولا قربه ولا بعده إلا برضاء شيخه، إلا برضاء الشيخ. يؤثر الموت على المخالفة، المخالفة ما الظاهرة، المخالفة حتى في الخطرات القلب. وإن خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا حكمت بردتي. فالإسلام يعني إسلام اللسان، تقول آمنت، قول أسلمت. إسلام الأعمال، تؤدي الأعمال التي طلبها القرآن منك. إسلام القلب، أن تكون مع الله. فيبدأ بإسلام القلب، فإذا أسلم القلب يترجم اللسان نيابة عن القلب، يقول أشهد ما أقوله، بيكون أشهد أن لا إله إلا الله. كان المسلم في زمن رسول الله كان الله أحب إليه من كل شيء سواه، لا إله إلا الله ما أعصب في قلبه، محبوب يزاحم محبة الله، لا زوجة ولا مال ولا حياة ولا شخصية ولا أنا ولا أي شيء. وأشهد أن محمدا رسول الله حامل الرسالة، يبلغها إلي لأجل أن أدرسها وأقرأها وأعلمها لأعمل بها وأطبقها. فإذا إسلام القلب ما حصل، بيجي إسلام البدن ضعيف، لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى أو لا يصلون الظهر، هذا ميت القلب، هذا إسلام القلب تبع من جوا ما فيه. وإذا قام بكسل وبثقل وبتباطؤ هذا مريض. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، قد يفعل معصية الله ما ببالي بالله، ببالي بكلام الناس، يقول حتى الناس ما يحكوا عليه، والله الله في نفسه في قلبه أضعف شأن ومرتبة من مرتبة الناس. فإذا ما صار إسلام القلب، إسلام القلب يا ابني إسلام العلم بده عالم، إسلام القلب بده عالم القلوب، علم القلوب لما بتصلح موتورة بتفكه من السيارة بتسلمها للميكانيكيان وبتسلم السيارة مع الموتور، بينزل الموتور عن السيارة وبيفك شقفة العاطل بكبه وبيمده بقطعة جديدة. فإذا قال لك هي كبها الخلق الرضي كبه، والصفة هي الناقصة ارميها، وقلبك خليه عندي جمعة وجمعتين وثلاثة. فقلبك عندي يعني يكون محب، الحب يا أمي تعلم فقه الحب من الحيوانات، حيوانات لما بتحب ذكرانها إناثها تترك أكلها وشربها وأوكارها وطبائعها وعاداتها، تتحمل الحر والبرد، في منها من الأسماك تمشي آلاف الكيلومترات حتى تتصل ذكورها بإناثها. لما بتحب أفراخها وأولادها. بتصير القطة تهجم على الكلب، مع أنها هي كانت تهرب من الكلب، وكان الكلب يهجم عليها، يصير الكلب يهرب منها وهي بتهجم عليه من أجل الحب ومن أجل ما تحب. تكون جائعة تشوف ألذ الطعام إلى نفسها ما تاكلها، بتتم بتنوي، بتتم بتدور على المحبوب حتى تتودد وتتقرب إليه بما تحب إلى من تحب. ففي سبيل المحبوب إذا في برد ما تبرد، إذا في خوف ما بتخاف، إذا في خطر تقتحم الأخطار، إذا في ما تشتهي تؤثره. فما لها تفكير ولا اتجاه إلا إذا من أحبت. فقلبها وين صديق؟ فقلبها عند المحبوب. المرء مع من أحب. فما سعد من سعد يا أبي إلا بكون قلبه مع السعداء، وما شقي من شقي إلا ببعد قلبه عن السعداء. وفي الآفة بالأشقياء، بالحمقاء، بالجهلاء، فبالغافلين. فالسعادة غالية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن أعمال الجنة حزن بربوة. أعمال الجنة قال طريقة وعر وطلوع، وهي وين؟ في أعلى التلة. ألا وإن أعمال النار سهل في سهوة. الطريق منبسط وسهل، وفي سهوة منبسط، ما في طلعة ونزلة. فدائما المجد والعز والرفعة والسعادة طريقها صعود. فلا يجتازها إلا الرجال. أما الأطفال، أما المرضى، أما المقعدين، أما المكرسحين، أما العميان، ما بيطلعوا القلعات العالية. فهذا لو كان كبيرا فهو قدر، لو كان صحيح الجسم فهو مريض القلب. فإلا إذا فتش على طبيب وسلمه قلبه، كما بيسلم عينه لطبيب العيون ودرسه إلى طبيب الأسنان وقطعة القماش للخياط ومعجنه وعجنته للخباز بياخذ صفيحة ويصير كل شيء. كمان إذا ما سلم القلب، لا يؤمن أحدكم، كان عليه الصلاة والسلام يقول، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه. فهذا الحب هو دائما الحب هو الباب إلى كل الأشياء. هل يصير طبيب هو الذي يحب الطب، وما صار مهندس إلا لأنه عشق الهندسة، وما صار تاجر إلا لأنه نزل قبل الشمس إلى دكاكين وأسواق التجارة وكان لهم خادما ومطيعا وصابرا، مرة بيخدم بالإجرة، مرة بالمجان، مرة بيسبوه، مرة بيضربوه، مرة لم ثابت. بعدين كل ما كان أصبر وكل ما كان أطوع وكل ما كان يدخل السرور على معلمه أكثر بحسن عمله وإخلاصه وأمانته وإنتاجه، معناته هذا قابل، عنده قابلية يطلع من تجار البارعين الناجحين. كذلك كل شيء، العلم، الولاية، التقوى، المعرفة بالله مع الأولياء، مع الأنبياء. سيدنا أبو بكر الصديق ليش صار أفضل أهل الأرض بعد الأنبياء؟ لأنه أحب النبي حب لا يوازنه أحد في محبته لرسول الله. صدق مع النبي صدق، أخلص مع النبي إخلاص، بذل مع النبي بذل، تحمل مع النبي تحمل، آثره بحياته بروحه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي بكر. فلكانوا مع رسول الله بجسمهم وبقلوبهم وبرغباتهم. كان لما النبي شعورا بشيء يقول يا رسول الله أوحي؟ إذا وحي ما في مخالفة. أشيء تهواه وتحبه فهوانا في هواه. أما إذا كان هو الرأي والمكيدة والحرب كمساكرة فرأينا لا. فيقول لا بل هو الرأي والمكيدة والحرب. فكان هواهم في هواه ورغباتهم في رغبته. هو رغبته وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فإسلام القلب هو الأساس. فإذا طاب أصل المرء طابت فروعه. فإذا طاب القلب وتنقى القلب ونظف القلب وطهر القلب وما ممكن هذا إلا بالتوبة الصادقة، التوبة التي لا رجوع عنها إلى معصية الله ولا رجوع عنها إلى صحبة الفساق ولا رجوع عنها إلى مجالسة الأشرار ولا رجوع عنها إلى مجالس اللغو واللهو. اللغو واللهو يا أبني صفة الأطفال. أما الرجال حياتهم وأعمارهم كلها عمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا راحة لمؤمن دون لقاء وجه ربه. كان إذا رجع من الحرب يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فوظل في الجهادين يجاهد، تارة في أعداء أنفسهم والإسلام وتارة في المسلمين ليرقى بهم إلى القمم وإلى معاقد العز في الأرض وفي السماء، حتى جعلهم حكماء علماء فقهاء أولياء ملوك عظماء أغنياء أثرياء رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهم كيف كانوا معه رضوان الله عليهم؟ يكفي أن يقال إن هوانا في هواك. يجعل أحدهم صدره في الحرب والنبال عم تنزل مثل زخ البطر، فيقول صدري يا رسول الله لصدرك وقاء وروحي لروحك فداء. هل صاروا شيوخ والله نفع بهم الأمم والأزمان والأعصر؟ هكذا كانوا مع مشايخهم كأصحاب رسول الله مع رسول الله بهذا الصدق بهذا الإخلاص مع الشيوخ في أذكارهم في سلوكهم في أورادهم في تقواهم. كنت أسمع من شيخنا مرة أراد أن ينام وفكر أنه إجري لن أعبد شيخ الشيخ إساء، وإذ قام واستغفر الله ودار الفرشه. مع أنه هذا لا الشيخ بيقول له هيك ولا النبي أمره أن يعمل هيك، لكن يا ابني هو الحب، الحب هو المعلم. لما النبي مرة احتجم وأعطى دمه أظل عبد الله بن عباس، قال له ادفنه في مكان لا يراه أحد، غاب عن النبي أخذه مشرب خذ مع أنه الدم نجس بالحكم الفقهي. فقال له دفنتهم؟ قال له في مكان لا يراه أحد. قال له في مكان لا يراه أحد. قال له لعلك ازدردتهم، شوف تخفى عن النبي. قال له نعم يا رسول الله. قال له إذن لا تمس النار بطنك. ما قال له ما عاملوا بالحكم الفقهي، عاملوا بالمذهب الحبي. لكن هي ما بتقلل، هي من خصائص النبي. من خصائص ايش النبي؟ النبي ما قال له ولا امره. وانا المحب لا يعترض عليه، لكن انا بحب يكون دائما في الصحو. من الحب النبي نحبه بعمل منتج. اما شو بدنا؟ ما شو الانتاج؟ ما فيها انتاج. إذا عمل شغلة بسيطة مهما كانت منتجة أحسن من شرب الدم. لكن شرب بحالة من سكر الحب، فسكران الحب. لكن أبو بكر ما عمل، سيدنا عمر ما عمل، سيدنا عثمان سيدنا علي ما عملوا. عمل عبد الله وكان لسعة غلام، فرضي الله عنه وأرضاه. فالحب، قل لي من تحب وأنا أقول لك من أنت. الحب يدعوك إلى مجالسة الحبيب، يدعوك إلى مشاهدة الحبيب، يدعوك إلى طاعة الحبيب، يدعوك لأن تؤثر رغبته على رغبتك ومطلوبه على مطلوبك. فإذا كنت مربوط بها رابطة الحب مع الشيخ، والشيخ بده الله وبده المعرفة بالله وبده القرب بالله وبده العلم وبده الحكمة وبده الخلق وبده الدين، مربوط هالربطات، فبمقدار هذا الربط وهذا الارتباط مع دوام الذكر، الذكر وكانوا مع الذكر يعملوا رياضات، يسهروا الليالي الشهور السنين ما يختلطوا بأحد، كله مستمد من توجيه وبرنامج القرآن. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، تلقوه بني إسرائيل وراح إلى جبل الطور. بـ40 ليلة الله نزل عليه التوراة. سيدنا مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أصحاب الكهف فأووا إلى الكهف. الله ما راح يذكر كل شيء عن كل نبي وكل صديق، ذكر هالحالة مرتين ثلاثة بكفي، مع الشباب ومع البنات ومع إيش ومع الأنبياء، ثلاث أنواع. معناته أنه لابد من خلوة مع الله، لابد من انقطاع عما سوى الله. حتى في الصلاة اجعل الصلاة وردة. المقصود من الصلاة أصلي لله تعالى، يعني أصلي لأجل ذكر الله تعالى، أصلي لأجل أن أجالس ربي بقلبي، لأجل أن أجالس الله تعالى، أصلي لأجل أن يفاض علي بقدر طهارتي. لأنه ما ممكن تدخل في حضرة الله بسيط، تدخل في الصلاة وأنت على غير وضوء أو أواعيك نجسة أو ظهرك إلى القبلة، هذه صلاة الجسد. أما صلاة القلب بده يكون نفسك من جوا طاهر. إذا في إثم، في معصية، في ترك فريضة، في ارتكاب محرم، في ذنب قديم ما تبت منه، والتوبة ندم على الماضي، ندم وعزم على أن لا يعود في المستقبل. وإذا كان بتعلق بحقوق الخلق بدك ترجع حقوقها إلى أصحابها، أو تتحالل وتتسامح معهم يسامحوك. إذا ما بتحسن عاجز، اطلب من الله أن الله عز وجل إما أن يقدرك، وإما هو يلهمهم أو هو يتحمل عنك بصدق وبإخلاص. هي اسمها طهارة النفس. الطهارة من الحرام ما بتكفي، بده يكون في قلبك طهارة ونظافة من الأغيار. كل شيء من غير الله ما في بقلبك. قل الله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، اذكر الله قل الله ثم أذرهم في خوضهم يلعبون. مع التوجه واستقبال القبلة الحقيقية بقلبك، فأينما تولوا فثم وجه الله، فصدرك إلى الكعبة، أما قلبك إلى كعبة القلوب إلى الله جل جلاله. فأنت طاهر القلب وأنت مستوجه بكليتك إلى الله في الصلاة. إذا قلت عاد وجهت وجهي وصادق فيما تقول، إذا قلت سبحانك أنزه، هو أجمل الجمال، هو أغنى الغنى، هو أقوى الأقوياء. شو شاغل فكرك؟ الغنى، الجمال، المال هو أكبر من كل شيء. فما صلك ما صبتك، تضبط أول معك بالمئة، 5%، 10%، بالتكرار بالتكرار، بعدين بصير ملكي، بعدين إلى أن تجد الله معك في كل أحوالك وشؤونك، في صلاتك وخارج صلاتك. أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. بعدين جمالكم نصب عيني إليه وجهت كل جمالكم نصب عيني إليه وجهت كل وسركم في ضميري والقلب طور التجلي. هذا الفقير هذاك فقه انه يغسل الجلد تبعه والخرقه تبعه والقبل والدبر تبعه. اما الفقه الرباني يطهر قلبه وروحه وفكره وسره وحسه واتجاهه ويكون مع الله. انتم فروضي، انتم المقصود من فروضي، وانتم المقصودون في نفلي، وانتم حديثي وشغلي. يا قبلتي في صلاتي اذا وقفت اصلي، وصرت موسى زماني مصار بعضي كلي. فكان يذكر الله بقلبه يصير يذكر الله بكل وجوده، بكل ذرة من ذراته، بكل خلية من خلاياه. هذا معنى الذكر الكثير. اذكر الله ذكرا يسموه سلطان الذكر. ما بيذكر الله بقلبه، بيذكر الله بكله، بكل أجزائه، بكل فروعه الظاهرة والباطنة. فإلى أن يصير مذكورا الله بيذكره، بيذكره عاد يفيض عليه الحكمة والنور والكمال والتقوى والجلال والمحبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يفيض عليه نور القرآن، أخلاق القرآن، حكم القرآن، فهم القرآن، يصير مثل المطر التي تحيا بها الصحارى. هو بصير مطر تحيا به القلوب الحيارة الضائعة التائهة الغافلة المحجوبة الميتة. فيكون مادة الحياة، يكون اكسير وكيمياء، يحول التنف المصدر المتختخ يحوله الى الماس والى ذهب. اصحاب رسول الله شو كانوا قبل رسول الله؟ شيخ عيسى شيخ امين الزملكاني كان الله يرحمه، الشيخ احمد الخزنوي بلغني خطب مرته بزمانه خفيفه، بعدين لما الله جمعه بالشيخ العارف بالله الله هدى على ايده مئات الالوف. شو مئات؟ لكن في الاكراد، الاكراد الكردستان مهيئة بالطريق. لو كان اشقى الاشقياء وشاف خادم خادم الشيخ ما ممكن يبحلق بوشه او ينظر في عيون خادم الشيخ اجلالا وهيبة وادبا واحتراما. اذا ابن الشيخ امره يوم واحد والخادم حامله ودخل على كل البشوات وكل الزعماء كلهم بيجزوا، عشان خاطر ابن الشيخ اللي عمره يوم ايش واحد. ما ممكن يزور الشيخ الا يقدم بين يدي زيارته هدية. يزور الشيخ هيك فاضي هي ما في هدية، لو بيجيب راس كرم. ف بيصير حرب بين قبيلتين. اذا الشيخ بعت مريد او الشيخ اجا بكون الرصاص لازم يتذخر البطر. اذا قالوا اجا الشيخ كلهم بيرموا بواريدهم وصلاحهم وبيطقطقوا رؤوسهم. الشيخ نائب رسول الله خلص، لو قال له افعل خلص ما بصير لا يفعل، لا تفعل ما بصير يفعل. صالح صالح، اعطي اعطي، سامح سامح. هذول ابني مهيئين. هون بيجيك مثل حجر هذي من راس الجبل، بدك تشتغل بالمحال وانت عم تنحته وشوفه فارط من جواه وشوفه لك كمان فارط. هنيك بيجي لعند الشيخ منحوت خارج رأسا شوية طين وبيطلع حجر أملس ناعم عم يبرق برق مثل حجر المزي. فهالبيلقات هي كنت اسمع من شيخنا عن والده، كل هالبيلقات ما بتعرف قدر الشيوخ. فبالاتحاد السوفيتي هنيك بلاد الطريق إلى الآن وزير الحكومة إذا رأى شيخ بالشارع ما بصير يمشي إلا يوقف ويركب الشيخ الجنب منه ويوصله حيث يريد. هو يكون وزير إيش؟ شيوعي. شو بيكون الوزير إيش؟ لا يمكن يعزم الشيخ عزيمة أو يكلفه بعمل قراية مولد بيقرا على الأموات على روح ميته، بيعزمه على عرس على طهور، ما بصير ما يقدم الشيخ هدية، يصلى على جنازته ما بصير ما يقدم الشيخ بر تكريم تقييم. لما كنا أهلي نحن باعتبار علماء يعزمنا أحدهم، كل الحارة اللي موجودين كل طناجر الطبخ يجيبوها على عزيمة طنجرة فيه. تعجبنا 20 طنجرة ثلاثة شو هاد؟ يبقى المفتي قال هاي أخي عادتنا إذا نعزم عالم في حارة فكل طناجر الحارة بيجيبوها على عزيمة لحتى شيء يأخذ من كل طنجرة معلقة، وهذه بتب الطنجرة هذا الباقي صارت بركة الشيخ، فبتحل البركة على أهل البيت من باقي إيش طنجرة. إذا صار مريض وإجا الشيخ بيجيبوا من المونة تبع البيت شوية زيتون من الزيتون، شوية ملح من كيس الملح، شوية قمح من الكندوش تبع القمح، يحضروا بالمولد محل ما حضر الشيخ والمولد. لما بيخلص بيرجوا أهل كمشة القمح للكندوش وشوية الملحات لكيس الملح والزيتون آكلة إبرة الزيتون، إنه خلص هي بركة الشيخ بيأكلونها طول إيش طول السنة. في واحد بيجي لعند الشيخ بلا زوادة قصدا ودائما عشان يتبارك بأكلها، الشيخ بيخلي الشيخ بلا إيش بلا عشاء أو بلا غدا، بعدين تفرق المسألة. والابن ما هون هون جلب الأصيلة اللي مزللة برباية مثل هاللي الأصيلة اللي جايبينها موحشة لا بتحسن تمسكها ولا بتهدي معك ولا تنركب، وإذا ركبت بتعنفض تربيك وروحك، وذيك نزلها بسباق الخيل تأخذ سباق تعطيه صعبة 100,000 ليرة. فالله عز وجل بفضله وإحسانه يرزقنا التوفيق، يرزقنا يا ابني إذا الله جمعك بالطبيب، طبيب القلب يسلمه قلبه، الكليتين يسلمه كلاويك، يعطيك دواء حلو دواء مر شقة، يعمل لك عملية بأطعاك بنتفك، لو شلك الكلوة كلها بغض تكون كلوة واقفة عن العمل، تعمل تسمين في الدم إيه، والله عز وجل جعل الإنسان يصير يعيش بكلوة واحدة. الخلاصة الموفق يا ابني الله يرزقنا التوفيق. وللمريد الموفق لو شيخه قال له اللبن أسود ما بيقول له نعم أسود، ما بيخطر لباله إنه أبيض، ما بيخطر لباله إنه إيش هذا ابني في أول الإرادة، هذا شأن الحب. حي الله أي محب مع أي محبوب يرى خطأه صوابا أبدا. أي الجندي لو أخذ ضابط بده يمشي على صواب الجندي لما على خطأ ضابطه، كذا قد يكون أنت فهمان الخطأ خطأ والحال ما خطأ، أنت المخطئ. أنت قال جهي خطرة الزواج واحد حوله ليه رفع الجبلة هذا السبب، قلت لي ابن الحلال ليش هتكون فيه المصروف الزايد خير في ما جايب سبتين، سبت واحد يكفي. قال احمد بيقول بشوف الواحد اثنين كمان جاب له تفصيله، ليش تفصيلتين بطيخه؟ قال ايش بطيختين؟ قال الحمد لله هي اللي الله بعثنا وحده شوف الواحد اثنين. ليه من الليالي اللي اجى بده ينام عندها؟ قلت لك ما بتصيح جايب زلمه ثاني معه؟ غص فيك عليك قليل الشرف قليل الناموس. انا يا بنت الحلال كل شيء كل شيء شوفي اثنين ما عليش الا انا، لا شوفيني الا ايش؟ الا واحد. ما بصير الاحوال اذا بشوف الواحد اثنين يعتقد حاله صادق. بعض الاوقات الظن فيما تظنه انه خطا بيكون صواب، وقد يكون صوابك خطا. هلا العين شو عم بشوف الشمس قد الريح صادقه فيها الرؤيه؟ ها؟ وبشوف استاذ الجامعه براس الجبل بشوفه نقطه سوداء، صحيح هو نقطه سوداء؟ روح شوف شوف زلمه له ايدين واجرين وراس واستاذ جامعه ودكتور ومدري ايش. اذا حطيت على عينك قزلق اسود شو بتشوف الابيض؟ عينك نظره صحيح؟ احكم اقل الدرجات بخطاك وصواب الشيخ. بكمال عقل الشيخ ونقصان بيجي وقت. انا كنت الله يقدس روحه لما كان الشيخ يسدلني لبعض اهل العلم تعلم عندهم حطوه على عيوني قزلق اسود صرت شوف الابيض اسود وكمان قزلق مثل المراية المقعرة او هاللي الى حردبة لأهدام اذا تناوقت فيها شو يصير وشك؟ تصير عيونك بالطول تصير عيونك بالطول هاي المراية مضبوطة. صرت انظر لمجلس الشيخ وما عاد يعجبني. شوف انا افقر من الشيخ وانا اعقل من الشيخ والشيخ شو هذا التعليم والاخوان هذا كله شغل مدري ايش وشو امره. كاني صاير انا ابن سينا او شان اقصدن. والحال فصعون طفل مالي فهمان. مين اللي نزعني؟ اللي جاء اسود. تميت جماعه اكثر من 10 سنين لا اقعد بالدرس ولا بالقتل. واذا قعدت يعني رياء ومجامله حتى انهيت كل دراستي وخلصت تمام. ما شفت حالي بغير إرادتي أنا في أحضان الشيخ مثل الخروف بين إيدين السبع. قال لي اعتكف معي رمضان. اعتكف معي رمضان كله. فبدأ الله يفتح عيوني شوف الحقيقة. ليلة العيد استأذنته أني زورهم. اللي هو كان أمرني أني أتعلم عندهم وكان يعطيني راتب شهري إلهم. بر شيخك اذا واحد بر شيخ الله ما يرفع عليه يعطيني كمان راتبي الشهري. استأذنت ليلة العيد اني زور. قال لي يا ولدي لا. قال لي ما في اسم. قال لي حدا بيكون نظيف يروح يلوث حاله شلون مسلمني 10 سنين؟ ايه هذاك الوقت كل وقت له ايش بالصيف تلبس قميص كتان رقيق وتوب رقيق وبتعرف اسطوف لكن لا تعملها شغله يتبدل الاحكام بتبدل الزمان والمكان. حتى نضجت وكبرت بعدين شفت حالي انه كان نظري كله خطا وكله اعوج وكله ما مظبوط ولولا حنان الشيخ وعطفه وحكمته انه لازم اذا ما صرت معهم هيك يمكن ما بتعلم. اذا واحد زاف طعم اهل الله ما بيشتري رجال صغيرهم. الظاهر حجر عني الشيء اللي لازم اعرفه بعدين. فحتى يحصل العلمين علم القلب وعلم اللسان علم الكتاب وعلم الملك الوهاب فجزاه الله عني سبب. وبعدين هلا واحدة من كلمة من كلماته حكمة من حكمه لعل انا مليء اذا بكل حياتي وكل سعادتي وكل توفيقي بعد لما كنت بهذاك العائل. لا عاجبني الشيخ ولا علم الشيخ ولا درس الشيخ ولا ولاية الشيخ. شايف حالي ان الامام الشافعي كان الشيخ آذن الجامع. فقديش ابني تتغير الامور. فالله عز وجل هلا سيدنا ابو بكر كان نظره للنبي وعقليته في فهم النبي مثل عقليه ابو جهل. هذا له عيون هذا له عيون وهذا له عالو وهذا بيحكم بعالو وهذا بيحكم بعالو. الدابة قل للبقلاوة ترفض بعقلها يعني عندها عقل وعندها إدراك وعندها فهم. فحط لها تبن بالأفة أهنيك صدر بقلاوة كله فستق ولوز وسمنة حموية وعواض السكر والقطر عسل الشم لك مع الأسف. هذا مأكولي ما عيب عم تحقرني انا طول النهار تعباني معك وهيك اخرتها معك بقلاوة ونمورة وكنافة. لما بتجيب لها قفة التبن لك الله يجزيك الخير. هون الفيتامين وهون المعادن السمينة وهون الحياة كمان في عقل لكن عقل دابة. فالله يجعل فينا عقول السعداء، عقول العلماء، عقول العقلاء، عقول الموفقين. الأمرجي ما بيرغب بالإمام بعقل، والحشاش كمان شوف حاله لما يشحط له شحفة ملك الدنيا يفعل. لكن عقول الموفقين، عقول السعداء، قد علم كل أناس مشربهم. فالله عز وجل بفضله وإحسانه تولانا بعنايته، وزبد لك العناية كون إلى أهل العناية، التصق بأهل العناية، اتمسك بأهل العناية، ما بالأمانة، ما بالكلام، بالأعمال، ما بأعمال الظاهر ومعها أعمال القلب وأعمال الباطن، ما رياء بكل صدق وإخلاص، ما بغاية بنيئة ودنيوية إلا بغاية قدسية وشريفة وكريمة ونبيلة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالله اجعل هجرتنا إلى الله وإلى رسول الله وإلى محاب الله، هجرتنا من معاصي الله، من الغفلات إلى الذكر، من صحبة الشياطين إلى صحبة الأولياء والعارفين بالله، ويجعلنا من المخلصين الصادقين المقبولين.